المصنف رحمه الله القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أشهر النسخ الخطية التي كانت متوفرة انتهت بالدرس الماضي، وقد وجد بعض الباحثين هذه البقية، وقد وجدها جامع الفتاوى لشيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن جاسم رحمه الله، وأضافها إلى ما لديه من نسخ للتدمرية عندما طبعها مع الفتاوى. فتحرج الشارح رحمه الله وفارس الشيخ فارح المهدي رحمه الله من اعتمادها من كل وجه، ولم يلحقها في بعض أموره، ولكن المحقق هو الذي أضافها إليها، ولهذا تلاحظون أن ليس عليها شرح، وهي القاعدة السابعة، وهذا العنوان من المحقق الذي اختار لها هذا العنوان. وعلى كل فهي منسوبة إلى الشيخ ابن تيمية رحمه الله ونسبتها صحيحة، ولكن هل هي داخلة ضمن رسالته التدمرية أو لا، هذا هو الذي اختلف فيه النقاد. والذي يهمنا ما ذكر فيها من كلام مفيد، وهو الذي سنتعرض له إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع. وهذا يبين لنا أن ما جاء به الدليل الشرعي من الكتاب والسنة فإن العقل يؤيد ذلك، إذا كان العقل سليما والسلف رحمهم الله يعتقدون أن الدليل السمعي إذا كان صحيحا ثابتا بالكتاب أو بالسنة الصحيحة فهو خبر صدق، وخبر الصدق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وعلى هذا فمن الواجب التسليم له، وهذه مقدمة. المقدمة الثانية أنه لا يوجد دليل سمعي خالفه العقل السليم، فكل الأدلة السمعية التي جاءت من عند الله تعالى أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم لم يخالف شيئا منها عقل سليم، بل العقل يتفق معها وينشرح لها، وهي التي تملي عليه ما يتطلع إليه. وتحل ما يوجد عنده من إشكال. والسمع والدليل السمعي جاء حاسا وراغبا في استعمال العقل فيما نزل من أدلة، واشتغال العقل بها لأجل أنه لو اشتغل بها قبلها، فلا يرفضها إلا إذا أنه عطل وأحجم عن الاستفادة منه، كما وقع من الكفار ومن المتكلمين الذين لهم عقول لا يفقهون بها. وإذا تأملنا كتاب الله جل وعلا وجدنا أنه يطرح كثيرا من الأسئلة والاستفهامات التي تطلب من العقل أن يجيب، فإذا أجاب لزمه التسليم بما جاء به النص. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أإله مع الله؟ وإذا قرأتم علامات الاستفهام الواردة في كتاب العزيز وجدتم كلها توبخ العقل الذي لا يستثمر، وتنبه السامع إلى استفادته من عقله في فهم الدليل والاستجابة لما جاء من عند الله تعالى بالدليل السمعي. فإذا أن العقل لم يستعمل بقي رادا للدليل، أما لو أنه استثمر وشغل لكان جوابه هو الاستسلام لهذا الدليل السمعي. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة كلها تحث العقل على التدبر والتأمل والتفكر والتذكر، وهي كلها توبخ العقل الذي لا يتفكر ولا يتذكر ولا يتدبر. أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا، فالأدلة السمعية ليست معطلة للعقل أو لم تلتفت إليه، بل إنها طلبت تشغيله والاستفادة منه لفهم ما جاء من عند الله، لأن ما جاء من عند الله لا يصادم العقل السليم. فإذا انغلق العقل عن فهم الدليل فهذا مرض في العقل وليس نقصا في الدليل. فالمؤلف رحمه الله يقول إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع. فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على الميعاد وإمكانه. يقول إن الله جل وعلا بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه. فالإنسان إذا تأمل كتاب الله جل وعلا وجد فيه آيات كثيرات دالة على وجود الله، ودالة على وحدانية الله، ودالة على قدرة الله وعلى علم الله، وهذه كلها أدلة سمعية، وهي معانيها هي المطلوب تحصيلها بالعقل وإدراكها، فالعقل لا ينفي منها شيئا. فالدلالة على أن الإله واحد ولا يصلح أن يكون اثنين أو ثلاثة، هذا مما أيضا يدركه بالعقل، فإنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا يأمر وهذا ينهى، إذن لا يصلح أن يكون الإله متعدد. فلا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. وكذلك الدلالة على ربوبيته أدلة كثيرة تدل على أن الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون، وهو المدبر له، هو الموجد له، وهو الذي بيده أمره، وهو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وهو الذي إليه المرد والمآل. فهذه كلها أدلة على وحدانيته وعلى ربوبيته، وكذلك الأدلة على قدرته والأدلة على علمه، آيات كثيرات تدل على علم الله جل وعلا بدقائق الأمور وقديمها وحاضرها ومستقبلها، ولا يصادم منها شيئا العقل السليم. فالدليل الشرعي متفق مع العقل الذي لم يلوث وهو باق على سلامته ومستعمل ومستخدم. قال مما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه، فإن الله جل وعلا بين أنه أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، وأن مهمتهم هداية الناس لئلا يكون للناس على الله حجة، لأجل إقامة الحجة عليهم بما أرسل إليهم من رسول يحمل شريعة ويعلم عقيدة. وهذا هو إقامة الحجة على العباد، وهذا لا يصادم العقل. وما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يختلف عاقل في أنه حق وصدق ومقبول، وليس فيه شيء من المستحيل، بل كله ممكن، وهو المطلوب لإقامة الحجة على العباد. قال وما دل على المعاد وإمكانه، أي ما يحصل للناس من بعد وجزاء، ما يحصل لهم من ثواب وعقاب. عندما يقول الكفار أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، هذه حجتهم، ونسوا أنهم كانوا ولم يكونوا في الأصل شيئا. فبين الله لهم أن الإعادة

تعملنا كتاب الله جل وعلا لوجدنا أن الفؤاد ذكر فيه في قرابة 30 موضعا، والقلب ذكر فيه في قرابة 90 موضعا. فهذه كلها لأجل تحريك وجدان المؤمن والسامع لهذا الكلام العظيم، وأنه لم يعطل العقل، بل إنه هو الذي استغله، وهو الذي دعا إلى تشغيله، التشغيل التام، والاستفادة منه الاستفادة الكاملة. فالأدلة العقلية التي يستدل بها والأمثال التي ضربها الله جل وعلا في القرآن هي أقيسة عقلية، وهي أيضا تعلم ما يدل عليه بالعقل، ولكن القرآن جاء حاسا لتشغيل العقل عليها والاستفادة مما تدل عليه. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصارق، وخبر الصارق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم ذكر أن بعض أهل الكلام يسمي الأقيسة العقلية أصولا عقلية، معتقدا أنها لا تعلم إلا عن طريق العقل، وأن العقل هو الذي يستدل به على السمع، وأن السمع مجرد إخبار، فإن كان صدقا قبل وإن لم يكن رد. ومن ذلك ما جاء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. هذه نظرية هؤلاء الفلاسفة الذين أسسوا مذهبهم على أساس باطل، وقالوا لا بد أن نحكم العقول فيما جاءنا من أدلة، فإن وافق العقل، فإن قبل عقلنا هذه الأشياء نظرنا فيما تدل عليه الأدلة، وهذا هو غاية الفساد والبطلان. فإن الأدلة العقلية المجردة عن التوجيه الفطري وعن التوجيه من عند الله جل وعلا يؤثر ويكون موجها كما حصل لهؤلاء المتكلمين على فلسفات غير صحيحة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جارية أراد سيدها أن يعتقها، سألها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه تتكلم بموجب الفطرة التي فطرها الله عليها، ولم تلوث عقيدتها بسفسطات أهل الكلام والفلسفة. والأدلة التي جاءت من عند الله كلها تدل على ما ذكرته هذه الجارية من أن الله في السماء، وأن محمدا رسول ونبي عليه الصلاة والسلام. فالأدلة العقلية ليست هي التي يحكم فيها الكتاب، وإنما هي متفقة مع الكتاب ومع السنة لا تصادمها، بخلاف ما عليه أهل الكلام الذين جعلوا الأصول العقلية المبنية على فلسفتهم هي الأساس التي ينظر فيها ما جاء من عند الله، إن ناسب هواهم قبلوه وإلا فلا، وبنوا عليها مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فيقول أحدهم هذا الأمر لا يصلح عقلا فهو لا يصح، هذا الأمر مناسب فيصح، ولو كان مصادما للدليل الصحيح الثابت، فجعلوا من عقولهم القاصرة دليلا على ما أنزله خالقهم والعليم بأحوالهم، وهذا غاية الفساد والغفلان. فإن الحكيم الخبير العليم بأحوال الناس وأخلاقهم هو الذي خلقهم وأنزل لهم تشريعا يناسب حالهم ويصلحها. نقف عند هذا الحد لأن المسألة القادمة تحتاج إلى مزيد بسط، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حد السؤال؟ هذا يسأل عن حديث أو كلام يقول ما مدى صحته، يقول ملعون من سأل بالله وملعون من منع من سأل بالله، هذا لا يصح. إنما الذي ورد أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ورد من سألكم بالله فأجيبوه، هذا الذي ورد. يعد سؤال ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أنا حفظت نصف القرآن ونسيت، وأنا الآن حريص على قراءة القرآن في المصحف لأني لا أستطيع الحفظ، هل علي إثم فيما نسيته؟ إذا أكثرت إن شاء الله، وعلى كل حال الإنسان إذا حفظ ونسي فإن هذا خطر عليه، ويخشى عليه، لكن الإنسان إذا اجتهد في تدارك ما فاته فإنه يرجى له خير إن شاء الله، خاصة أن يحرص على استعادة حفظه، ويضع لنفسه جدولا يحاول أن يحفظ ما نسي ويكمل حفظه، ولا يقول الإنسان أنا كثرت مشاغلي أو كبرت سني لا أستطيع الحفظ، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حفظوا القرآن وهم كبار، بعضهم في الخمسين وبعضهم في الستين وبعضهم قريب من ذلك، فالسن ليست مانعة من الحفظ أو المشاغل ليست مانعة منها، إنما الذي يمنع من ذلك هو ضعف العزيمة، فإذا وجدت العزيمة القوية وتفرغ الإنسان ساعة في يومه لهذا الأمر يعينه الله جل وعلا. يقول أنا واظب على صلاة الجماعة ولكن لي جيران لا يحضرون الصلاة مع الجماعة، فهل أبلغ عنهم؟ أولا عليك أن تحثهم وتدعوهم وتبين لهم فضل صلاة الجماعة وخطر تفويتها والإثم الذي يلحق من فاتت، فإن وجدت منهم استجابة فالحمد لله، وإن لم تجد فبلغ عنهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا سائل يسأل يقول ما حكم لبس ملابس الفرنج في السفر؟ إذا كان اللبس هذا يخصهم ويعرفون به فإن هذا من التشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، أما إذا كان اللباس يلبسونه هم وغيرهم وليس خاصا بهم فلا بأس به. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.